مخالفة، مخالفة لأصحاب الجحيم. هذه المخالفة إخوتان كانت زيدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يصنع للمسلم شخصية مستقلة، شخصية متميزة، شخصية بعيدة عن تقليد ولا هوى. أن تستشعر عزة الإسلام ونعمة الإسلام وأنت تعيش منهجا أو كما وصف الله لا شرقية ولا غربية، كما وصف الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، شيء آخر متميز تماما، لا إلى الشمال ولا إلى اليمين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا ديننا عظمة. لذلك امتن الله، ذكرها في معرض الامتنان، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. إن الإنسان أيها الإخوة كلما ازداد تمعنا وفهما لهذا الدين، كلما ازداد اعتزازا به واحساسا بعظم نعمة الله عليه. اللهم ثبتنا وارزقنا شكر نعمك يا رب، انك تستشعر ان اعظم نعمة عليك ان هداك الله لهذا الدين. انظر الى تلك المخالفة، ان يصوم التاسع والعاشر، ليس من اجل انهم يصومون العاشر ان نصوم التاسع ولا نصوم العاشر. سقط هذا اشارة الى قضية اللحية، والكلام عنها لا يفتر ولا يفتر، حتى طلعت الجرائد قريبا بان اللحية حافظ وليست لها فيه، بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افوا اللحى خالد المشركين. فمخالفة المشركين بإفاء اللحية، فإذا صار اليوم الهيم يعفون اللحى وجب على المسلمين أن يحلقوا اللحى. انظر إلى الكلام، إنه من التلبيس ومن خلط الأوراق ومن غيب القضايا والحقائق الذي يتميز به إحلامنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنها قضية خطيرة أن الله عز وجل حين شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قضية إعفاء اللحية لرد الشخص، لرد المرء، لرد الإنسان إلى الأصل، لأن اللحية تذكر من سنن الفطرة، فالأصل أن يكون الرجل له لحية. فجاء المشركون واليهود والنصارى فغيروا خلق الله وحلقوا لحاهم، فرد الاسلام الرجل الى الاصل. خلف المشركين لا تفحلوا فعلهم، ليس المقصود مخالفتهم لانهم اذا وافقوا الحق ننتقل نحن الى الباطل، مش كده، وانما هم خالفوا الحق ووافقوا في الباطل، فالاسلام يرد المسلم الى الحق ان هذا هو الاصل، عشر من الفطرة ويذكر فيها احفاء اللحى. ثم قال هادف المشركين احفوا اللحى وحفوا الشام. هذه كصيام كقوله لأصومن التاسعة والحاسب، ان اقضي على الاصل واضيف اليه تميزا. لذا قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ من شاربه، اللي يجيب شاربه كده وسنبه ليس منه، لانها صفة المسلمين. قد يسرق بعضهم لحيته ولكن معها يسرق شاربه. فالمسلم يتميز ان يكون له شارب مهذب نظيف، لا يحتوي على قدرات ولكن يكون له شارب. انتبهت؟ المقصود ايها الاخوة ان قضية مخالفة المشركين تحتاج منا فعلا الى مزيد تفصيل، لكن ليس هذا موضعه، لعلنا نفيدها يوما ان شاء الله عز وجل بالكلام، لانه من قضايا العقيدة، من قضايا العقيدة قضية مخالفة المشركين ومخالفة هدي الكفار، وذلك لانه في عصرنا وللاسف الشديد زاد هذا التشبه، زاد التشبه والاتباع لهذه المشركين في كثير جدا من الامور، ابتداء من حب الدنيا وتعلق القلب بالمال، انتهاء الى الهدي الظاهر في الملبس وطريقة الكلام، لعلنا نفيده مستقبلا باذن الله. ونعود الليلة الى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع اثر حادث نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته على الواقع، على الدنيا، على البشر. الليلة نتوقف مع الحدث نفسه، و والله عز وجل حكيم خبير عليم قدير، اذا اراد شيئا فانه سبحانه وتعالى يقدر الامر في الكون كما يشاء، ولكن من حكمته جل جلاله وباستقراء سننه الكونية جل جلاله ما انه لطيف بعقول البشر، لطيف، ان ربي لطيف لما يشاء، هو سبحانه اذا شاء شيئا فانه يكون لا محالة، صح ولا لا؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، اذا اراد شيئا فامره بين الكاف والنون، كن فيكون. ولكن لطف الله بالبشر بعقولهم وباحوالهم يمهد الامور، فتجد الرجل قلما تجد من يموت فجأة، بل يصير الامر مرض ثم يشتد المرض ويتضعف القوى فيحصل الموت، وان كانت حوادث موت الفجأة واردة وحاصلة بل وكثيرة، لكن الشاهد هذا من باب التمهيد. وكذلك الاسباب سبيل الى المسببات. لما اراد الله ان يبعث النبي محمد اراد صلى الله عليه وسلم اراد جل جلاله ان يهيئ رسول الله للامر، فحبب اليه الخلاق، حبب اليه الخلوة، البعد عن الناس. صلى على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. حبب اليه الخلاء صلى الله عليه وسلم، فكان ياخذ السويق والماء ويذهب الى غار حراء في جبل النور على مبعده نحو ميلين من مكه. هو غار لطيف طوله اربعه اذرع وعرضه ذراعان الا ربع، الذراع حوالي 50 سنتيمتر او 50 الى 70، يعني طوله قريبا من مترين او مترين ونص، وعرضه اتساعه يعني مثل هذا هو الغار. الناس يظنون ان الغار عبارة عن كهف 100 متر 50 متر مثلا ولا حاجة، لا، هو شيء يسير جدا. لذلك لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة في غار ثور، هو قال ابو بكر رضي الله عنه لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. ليه؟ لانه ميت، فالاثنين قاعدين مربعين في المتر ده يبقوا ظاهرين جدا، لو واحد ميل يشوفهم، انما الغار سمته ان يبقى متغطي الى حد كبير. يذكرون به شكل بتقولوا عليهم الحنطور. شوف البتاع بتاع الحنطور الجلد دي نازل ازاي؟ قريبا من هذا شبه الغاية. الشاهد ان هذا الغار الذي هو 2.5 متر في عرض متر تقريبا، هذا الغار كان يأتيه صلى الله عليه وسلم ويضع اهله قريبا منه. خديجة رضي الله عنها كانت تجلس في غار اخر قريبا منه، في مكان قريبا منه، وكل هذا ثابت في الحديث. فيقيم فيه شهر رمضان. وسبحان الهادي، انها هداية الله لمن اراد ان يهديه، فمن يهدي الله فلا مضل له. انظر كيف يهدي الله النبي صلى الله عليه وسلم وما كان قد اوحي اليه وما كان يعلم شيئا. قال الله فيه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ومع ذلك يهديه للخلوة ويهديه لشهر رمضان. على وجه التحديد يقضي شهر رمضان في هذا المكان، يطعم من جاءه من المساكين، كأن المساكين كانوا يعرفون عادته، او كأن هذا طريق يسلكه الفقراء والسائلون. يطعم من جاءه من المساكين ويقضي وقته في العبادة. عبادة ايه؟ الله اعلم. لكن الغالب انه لم يشرح شيء، ما كان يدري ما صلاة ولا صيام ولا شيء، وانما كان يتعبد بالتفكر والذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى الظاهر هذا، يتفكر في خالق الكون. لان العقل المستنير حين ينظر الى عبادة الناس لصنم هذا امر لا يوافق العقل. اي عقل يفقد ينظر الى صنم عبارة عن حجر يعبده وهو يعلم ان هذا الحجر لا ينفع نفسه ولا يملك لنفسه شيئا، الحجر لانه هو يد الانسان هي التي شكلت الحجر وتتصرف الحجر، فكيف يكون الحجر ينفعه ويضره؟ وان كنت لا ينفعه ولا يضره بل يوصله الى هدفه، فهو ليس فيه حس وليس فيه روح وليس له حركة، فكيف يوصله الى رب البريه؟ هذا مقتضى التفكير السليم. ولذلك اقول ان هؤلاء الصوفية اضحكوا عليهم عقلاء العالم، ان العاقل المؤمن بيصوح على الحديث ويدعو ميتا، ماذا يصنع له هذا الميت؟ انه ميت كما قال وان تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولا سامعوا ما استجاب لكم، ميت. فكيف يتعلق به فكر عاقل بمجرد عاقل؟ المقصود هو يا ان رسول الله كان يفكر بهذه الطريقة، يظهر يبدو لي والله اعلم، فيعلم ان للكون رب واله، ولا يشك انه كان يوجد بقايا من بقايا الحنيفية، بقايا دين ابراهيم، فكأنه يتطلع الى هذا الملك الذي يعبده بعض الحنفاء ويبحث كيف يهتدي اليه وكيف يصل الى الحق. وهنا وقتها تذكرون قلت لكم يوما ان السائلين كثير حال التزامهم في بدايته. دلوقتي في جماعات كثير، جماعه كذا وكذا وكذا وكذا، اروح لمين وابقى مع مين؟ فقلت اجابه في كلمتين: اعرف الحق تعرف اهله، بس ابحث عن الحق، ماذا تريد؟ انك تريد الجنة، فاذا عرفت الحق تعرف من هذا الحق، فان الحق لا يعرف بالرجال وانما يعرف الرجال الحق. وحين يقول لك اعرف الحق يعني تعلم العلم الشرعي، ابدأ احفظ القرآن، تعلم السنة، تعلم التوحيد، تعلم الفقه، ادرس السيرة، ثم في النهاية ستعرف من على الحق، من على الصراط فعلا ومن على جنبة الصراط. اين المحقون واين الادعياء حين تكون على علم؟ اما سؤال مجرد وعيش تجري كما هو ذات السبب يزيد ايام. نعيد يريح دماغه. ارى ايه? السهم كلمة اسهل معنيه. تليفون يا فضل سياسية كلمة دي معنى ايه? كلمة تحت ايه تحت فتير. افتح واقرأ. ما عندي. اذهب الى مكتبة. لكنه لا يريد ان يكلف نفسه تعبانا. انه يريد كما قال له الحوام علاها فرحة بتعالم واطلع ثاني. انك لن تخرج سالما لانك لن تعرف عالما. واضح? فلذلك ينبغي ان تعرف الحق. ان يكون مبتدعك ومنطلقك يوم التزامك طلب العلم. طلب العلم الشرعي من وجوهه الصحيحة ومن اهله. ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذين منه. الشاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اراد الحق تفرغ ليبحث عن الحق. انه غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية. ولكن ليس بين يديه طريق واضح. ولا منهج محدد. ولا طريق قاصد يطمئن اليه ويرضاه. وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لنادي العزة طرفا من تدبير الله له. من صنع الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في درس الاحد الماضي اخي الاستاذ كيف تتوب. وكانت عبارة عن نقاط محددة. هناك 10 حجب بينك وبين الله لابد ان تخترقها وتتخطاها. ما يعظم الذنب 6 امور. هي كذا وكذا. ثم كيف تتوب وتنطلق 5 امور. 1، 2، 3، 4، 5. ماذا? حين تفحص اوراق الاسئلة. حين مضيت الى البيت وتبت المعظم الشباب اوراق كثيرة تقول من كده صعبت التوبة اوش. بقيت التوبة مسألة صعبة جدا. سبحان الله. اقول لك توب والله نتوب عليك. تقول لي من بتوب وارجع للذنب تاني. او سد لك طريق ما ترجعش منه للباص التاني. تقول لي صعب. طب اعمل لك ايه? لابد ان تعلم ان التوبة كما ذكرت عملية شاقة وخطيرة وتحتاج الى مجهود كبير. ليست كلمة الكذابين توب انتهت القضية. لا لا لا. النفس توافقه والشيطان يتركه. لما قلنا دلوقتي التوب هم يقول ايه? توب لانه عارف انك كذاب. اللي خليه اهو الكلام. هيطلع ده المسجد هيرجع في كلامه ثاني. لكن حين اصف لك طريقا مدته سنه ولا سنتين للثبات على التوبه اذا سئت ان شاء الله لن تعود الى هذا الذنب الذي تبت منه ابدا. انها مصائب ومشاكل. النظر الى مثال المتبرجات. الحاجة السيئة. الكذب. حب الدنيا وتعلق القلب بها. انه الغرور والعجب والرضا عن النفس. انه حب الظهور. ان هذه كلها حب المال وتعلق القلب به. والانشغال بالدنيا والحرص عليها. كره الموت وعدم الاستعداد له. الغفلة الدائمة. هجر القرآن. ترك قيام الليل. كلها ظروف تحتاج الى توبة. ولكن ليس بمجرد ان تقول توبة. انما تحتاج الى عمل ومواصلة. تحتاج الى بذل وطرح. تحتاج الى جهد جهيد. فانتبه حبيبي بالله الى هذه ان الذي يقول هذا امر صح هو لا ينوي فعلا. لما نزل قول الله ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. قال الصحابة لرسول الله نزلت عليك اليوم آية لم نطيقها. فقال صلى الله عليه وسلم اتريدون ان تقولوا كما قالت من اسرائيل سمعنا واعطينا. قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فلما قالها القوم وجلت بها انشاءتهم نزل التخفيف. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت. ثم زادهم الله. وهكذا التعامل مع الكريم. انك كلما اقتربت منه خبرا اقترب منك جراحا. فكذلك لما قالوا سمعنا واطعنا خفف الله وجاه علمهم ان يقولوا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. فلما قالوا قال قد فعلت. الله اللهم لك الحمد. وهنا اقول انه مهما شق من امر فبمجرد الولوج فيه والدخول والاستعانة بالملك يعينه. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. فلا تكن التوبة صعبة. لا كده العملية مش تنفع. خليني في الباطل لا. وانما اقبل والله يقبل عليك بمعونته باعانته. وسياتي تمام الكلام في التوبه باذن الله تعالى الاحد القادم. يعني اسمحوا لنا مره اخرى لزياده البيان والتفصيل لزياده التوضيح لبيان نقاط محدده اثيرها نقطه النقطه. ومع كل نقطه ينبغي ان اعرف اين انا من الله. الشاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بحث عن الحق كان اختيار الله له وتدبيره له واعانته له وتوفيقه له وتسديده له. حبب اليه الخلوه وهداه الى شهر رمضان. كذلك مساله الخلوه لابد لاي روح يراد لها ان تؤثر في واقع الحياة لابد من خلوة وعزلة بعض الوقت. لذلك في بداية الهداية قلت لكم ان اول ما يفتح الله على التائب ان يحبب له الخلوة وان يجعل قلبه يأنس بالله. لان العبادة اخوتها تحتاج الى تفرغ قلبي. القضية مش ان انا امسك مصحف وافتحه ولما يحضر درس واحد فرحان وانام نص الوقت. مش دي القضية. القضية ان يتفرغ القلب فعلا لهذا القرآن لهذا المصحف. انني حين امسك المصحف واتلو ان اجد لذة القرآن في قلبي. وهذا لا يكون الا لقلب مخبت. لان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لائم. فكان من مثال للقرآن وهو يعصي اثناء التلاوة. اليس قد قيل كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. اليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك او عليك. فلذلك القضية في مسألة تحبيب الخلوة ليست الخلوة مقصودا لذاتها كما تنين صوفية اللي هم عندهم خلوة وزلوة وصومعة وشرقة وطيل وهباب يسمعوا. ليست الخلوة مقصودة لذاتها وانما مقصود منها البعد عن مسائل الحياة الصغيرة. البعد عن الاهتمامات السخيفة. البعد عن التعاملات الرديئة. لابد لاي انسان يريد ان يجمع سمع قلبه ان يهدر الناس. ولذلك قال عمر بن الخطاب لابد للعاقل من ساعات فذكر فيها وساعة يخلو فيها مع ربه. ساعة يكون فيها مع الله يحاسب نفسه ويتذكر امسه ويدبر لغده. مش يتذكر امسه في الفلوس ويدبر لغده في الدنيا وانما في عبادته وعلاقته مع الله. لابد لاي روح تريد ان تتغير وتغير ان تكون لها خلوه وعزه بعد الوقت وانقطاع عن سواجل الارض وضجه الحياه وهموم الناس الصغيره التي تشغل الناس في الحياه. لابد ايها الاخوه ان اكثر مشتت لسلم القلب فضول المخالطه، مخالطه البشر، كثره التعامل مع الانس في فريق غلبة الطبع. قلت لكم ان الطباع صراقة، ان الطباع صراقة، فحين تخالط الناس تسلك من طباعهم. شوف واحد يضحك ضحكة معينة تلاقي نفسك بدأت تضحك، واحد بيتكلم مؤفشات كل ما يمسك يسمع كلمة يحط عليها نكتة تلاقي الامر ده اجمل معاه شوية. كل ما تبتعد عن الناس وتخلو مع القرآن، القرآن يصنعك، يربيك، يعلمك. كلما أزمنت السجود فالله يرفعك ويعينك ويأخذ بيدك. كلما زال لسانك بالذكر، يعني استمر الذكر على لسانك، كلما ذكرت عند الله فعرفك فأعانك. أليس قد قال فاذكروني أذكركم؟ فلذلك كانت هذه الحزنة طلبا من تدبير الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. دبر الله هذه الحزنة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعيد لحمل الأمانة الكبرى وتغيير وجه الأرض وتعديل خط التاريخ. دبر له هذه العزة قبل تكليفه بالرسالة بكم؟ بثلاث سنوات. ثلاث سنوات يهيئ فيها النبي محمد. وهنا وقفة اخرى الى الشباب المستعجلين، انه يريد ان يخرج من الدرس ونحن نتكلم عن التوبة يخرج تائب، يريد ونحن نتكلم عن الاحداث انه يطلع من بين المسجد صلاة مخطئ، عن الحب محبة الله عز وجل انه يطلع صلاة محب. لا، الكلام سهل وانا ما بدورش الكلام والسهولة بمحلات فيسري في امتحان جسم، انما الامر يحتاج الى صبر، الى جهد، الى معاناة. واسمعتكم كثيرا قول بعض السلف عالجت قيام الليل سنة ثم تمتعت به 20 سنة. عالجت يعني عانيت سنة كل ما يقوم الليل انا الاقي نفسي نايم وانا قاعد في الحمام، الاقي نفسي صبيت وحطيت الفوط على وشي بنفسي في وجهي، الاقي نفسي نمت والفوط على وجهي، اقوم ونفسي مكتوب، لقيت نفسي يعني كده بدات اصلي وانام وانا ساجد. احد الاخوه بيقول لي ابشر، انا كنت بنام وانا ساجد لكن لما لقيته بتطوله في الصلاه في القراءه بقيت انام وانا واقف كمان. لا، فهكذا معاناة، الامر يحتاج الى معاناة. لكن المشكلة ستأتينا الكلام عن العصر بقى شاب الحد الجاي، انه ساعة يذوق عصرة الفيل يعمل ايه؟ يفلق. فاكرين الكلام على الزيت والماء؟ طيب صلونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لكم قبل كده انه اذا وضع في اناء ماء زيت، اذا وضع في اناء زيت ثم صب فوق الزيت ماء فان الزيت يصب فوق الماء فيكون الماء للزيت، لم ترتفع علي وانا انبت شجرتك؟ اين الادب؟ قلت ترفع فوقيه ليه؟ ده انا اللي منبت شجرتك اصلا، لما ترتجع علي وقد انبت شجرتك؟ اين الادب؟ فيقول الماء، فيقول الزيت للماء: انا صبرت على العصر والصحر. على طلب السلامة. اما انا فصبرت عن العصر والصحر وعلى قدر الصبر يرتفع القدر، وعلى قدر الصبر يرتفع القدر. فيقول الماء: وين؟ فاني انا العصر. يقول له الزيت: استر عيبك، فانك اذا طارقت المصباح انطفأ، بخلاف انا. وصلت؟ لا، لعل معظم تفكيركم الله هو سيب يتكلم. والمية بتقول من زي المفروض، وانما هذا من باب الضرب امثلة لتوضيح المسألة. الله عز وجل علمنا ضرب الامثال، مش كده ولا لا؟ فالله عز وجل حين تكلم عن توحيده ولله المثل الاعلى، قال: ضرب الله مثلا رجلا به شركاء متساكتون رجلا سلما لرجل ليبين خطورة السلف. الزاهد فنحن من هذا القبيل نضرب الامثلة ان الدائم الماء يجري في رطراف الانهار على طلب السلام. ساعة المية ما يلاقي حتة عالية يعمل ايه؟ يلف حواليها زي ما امك بتقول لك: يا ابني انت جنب الحياة، عيش جبال تموت مسطور. ها هكذا مش دلوقتي حتى بيقولوا مش جنب الحيط، جوه الحيط. نعم، فالشاهد ان الماء يجري في رطاب الانهار على طلب السلامة. اما الزيت يقول: انا صبرت على ايه؟ على العصر والصحر، وعلى قدر الصبر يرتفع القدر. يقول العلماء انه بمعنى هذا انه على قدر المجاهدة والصبر تنصف كثافة النفس، يعني النفس متثبتة بالارض مرتبطة بها، على قدر المجاهدة ترتفع فتطرق فوق الهموم الصغيرة والمحبوبات التافهة فيحب العبد الله حقا. الشاهد ايها الاخوة انه جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وصبر صبر، لذلك ثلاث سنين في هذه المجاهدة. ما رحت اعتكف اول يوم، ثاني يوم جاء جبريل قال له اقرأ. دول قد ايه؟ ثلاث سنين، فليس اقل من ان تصبر سنة واثنين وثلاثة. تقول لي: طيب طب ما هو استثنى بقى لي خمس ست سنين اهو، فيش جديد. خمس ست سنين بتلعب، خمس ست سنين بيتحرك، خمس ست سنين ماشي على الهواك، مش بتجاهد، مش بتجاهد نفسك وتجاهد شيطانك وتجاهد هواك وتعمل على منهج في التربية. ان غياب المنهج سبب غياب الوعي، فصار الناس يهيمون في التزام كل على قدر رغبته وعلى مزاجه. نعم، دعونا نكون فرحاء مع انفسنا ومع الله. اصدق الله الصدق، اذا صدقت سنة في طلب الالتزام الحقيقي بجهاد واسع لنفسك ورباط على سبل الطاعات، فان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. اصبروا وصابروا ورافضوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ياتي الفلاح بعد كل هؤلاء، بعد كل هؤلاء. لذلك نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر ثلاث سنين، فاصبر ثلاث سنين على التوبة والسير في طريقها بنقاط محددة، على طلب العلم، الصبر على كتاب، والصبر على منهج، والصبر على شيخ لكي تحصل لو انك كلما جاف معك شيء تركته لا يصح لك شيء. تبدأ عشان كذا وتبدأ عشان كذا وتبدأ عشان كذا مش هتلاقي مش هتجد بعد ذلك. فلذلك لا بد من الصبر ايها الاخوة. اللهم ارزقنا الصبر على الحق يا رب. نعم والصبر على الحق مفروض. قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره بالمكاره. فالوصول الى الجنة على كسر المكاره. قلت في خطبة الجمعة الماضية ان العبور الى التمكين لا يكون الا على جسر من التضحيات. الرسول واصحابه صلوات الله وسلامه عليه ضحوا يوم هاجروا من مكة بكم تضحيته. لا تتصور انها زي واحد جه يتجوز الشقة في عبدين فراح خد شقة في مدينة السلام ولا مدينة 15 مايو الحتة الجديدة دي. لك انا هاجرت هاجرت شفت مين شفت مين. قال الصحابة يظل رئيس انظر الى صهيب بعيد نفذ بجلده فقط وايه كمان ولا شيء. قل لنا على مالك. قال عندكم مال في المكان كذا. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره لسان رسول الله ربح البيع ابا يحيى ونزلت البشرى من الملك الاكبر الله ومن الناس من نسي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نعم انها تضحيات كبيرة ذكرت لكم امثلة لها ولكن في بعضها او اقلها نذكر لكم مثل عمر بن عبد العزيز يوم اراد الله الدار الاخرة وكان الملك في يده البيضاء والصفراء الذهب والفضة في يده النساء حلال زوجات وزواج في يده الأمة أمة ممكنة حقا كان في يده تحت يده سلطة على أمة ممكنة يقال للسحاب أمطري حيث شئت فسوف يأتيني قرار. ومع ذلك ماذا صنع؟ ضحى بكل هذا حتى بالزوجة والأولاد. لما أراد أن ينام وكان خلفه ابن صالح اللهم اصلح أولادنا وأولاد المسلمين واجعلهم عونا لنا على طاعتك يا رب العالمين. جاء ابن عبد الملك ودق عليه الباب قال من؟ قال أنا عبد الملك. قال نعم. قال ماذا تصلح؟ قال أريد أن أنام شغلت بحملك البارحة وأريد أن أنام أستريح. قال يا أبت إن من ولي أمر المسلمين لا ينبغي له أن ينام. قم تمين فدين لنام كما ستأتي معنا قم. قالها الله لرسوله في أول الدعوة يا أيها المزمل قم يا أيها المدثر قم جهاد على خطيه جهاد النفس بالعبادة قم الليل إلى قليلة وجهاد الدعوة قم أنزل قم وقم. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد من جسر طويل من التضحيات تضحية الراحة إنه يعز على كثير من الشباب التضحية بساحة من ساعات النوم للأسف الشديد. إنني وأنا أرى اليوم المسجد نقدر نقول مهاوي عشان الناس صايم مش مهاوي الوقت يعني كم من شوية انظر أنا كم من شوية ليه؟ لأن الإخوة صايمين يقول لك أفطر وبعدين مش قادر يضحي أن يفطر على تمرة يفطر لك والتمرة وشوية مية وتفضل ساعتين لما تروح كل الخضار والرز واللحمة اللي انت بتحلم بيها. ما يضح الزاد وقد يزوج لنفسه مستندا شرعيا. واقول له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش الشهور الثلاثة يمضي الهلال والهلال والهلال يعيش عليه على التمر والماء. ان الصحابة خرجوا في غزوة في جهاد كان ذات واحدهم تمرة في الايه في اليوم مش لمدة ساعة اننا فعلا نحتاج ان نربى من جديد بالله دبر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العزلة ومن الطريف ان ناهد يخوة بعيسة يقولي على فكرة كلمة الخلوة والعزلة من كلام الصوفية فارجوا عدم تقليدهم يعني انا يا رجل تعمل ايه يعني هذه الاشياء بتبين تفكير الناس بيقضيه ازاي يعني الشاهد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خذوا بحظكم من العزلة فهل كان عمر صوفيا ليس كنا من الوقت نتكلم في مخالفة المشركين ان المشركين اذا وافقونا في بعض الحق فليس معنى هذا ان نترك الحق من اجلهم بل نضبط الحق بالحق ونترك الباطل لله الباطل وكم قلت ان الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها فهو احق بها ولو كانت من الشيطان قلت ان قراءة آية الكرسي عند اخذ المنام سنة ولكن الذي علمها لابي هريرة ابتداء شيطان ورسول قال صدقك وهو كذوب فقط فليس القضية ان كلمة تجي على لسانه اللي بطالة احنا لا نضبطها بضوابطها الشرعية ويبقى معناها صحيح على مذهب اهل السنة انتبه لهذا فالشاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنوات ينطلق في هذه العزلة شهرا من الزمان ينطلق ليتحرر من كل طغور وكل ما يراه لان النفس اذا تعايشت مع الباطل الفته فاذا الفت الباطل تستنيم له ولا تحاول تغييره بل تتعايش كما قيل ان كثرة المساء تفقد الاحساس كثرة معايشة الباطل والجلوس معه ورئيسه وإدمانه تجعل الإنسان يألفه يعني الوقت وانت جاي تصلي كم واحد شفتهم في الشارع خلاص أمر عادي أن ترى الأذان يؤذن ونكر تصلي آه. طيب لو في رمضان ولقيت واحد ماشي بياكل سندوتش في الشارع في القرية بتاعتك ولا في المدينة تلاقي دي لا مساس ولو لقيتها كل الناس تستغرب وتتكلم ايه ليه في ايه حرام ما يجوز صح وينكر عليه لان هذا غير مألوف لكن لما يجي منطقة مألوف فيها من الناس تفطر يبقى في عادة فكذلك الانسان حين يعايش الباطل ويجلس معه يألفه ولا يحاول تغييره المقصود انه لما كمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة ولها تبعث الرسل بدأت اثار النبوة تلوح وتلمع من وراء افاق الحياة وتلك الاثار كانت اولها الرؤيا فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح نصلى عليه صلى الله عليه وسلم واستمر به الحال على هذا الرؤيا مثل فلق الصبح يعني ايه مثل فلق الصبح مش سؤال وارد برضه انا بفوت عليه في فهمين يعني لما يشوف رؤيا بعضنا لما يشوف حلم يصبح يتذكر الحلم يلاقي الدنيا يلاقيه مغبش الصوره مهزوزة مش فاكر بالضبط ايه اللي حصل وايه اللي حصل لا الرسول كان يشوف الرؤية تبقى نور بحيث يصبح يتذكرها كأنه حاسها في الواقع مش حلم هي رؤية لم يرى رؤية الا جاءت مثل فلق الصبح تبقى الدنيا منورة شايف كل حاجة بايه بوضوح تام ولذا قال الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، لان مدة النبوة 23 سنة ومدة الرؤية 6 شهور نصف سنة، فست شهور الى 23 سنة تبقى نسبة 1 إلى 46، جزء من 46 جزء من النبوة. ظل يرى هذه الرؤية. وهذا امر ايضا يحتاج الى تعليق. معلش انا ما بحبش اعدي حاجة لتعلقها بواقعنا. يعني كثير من الناس النهاردة يعيشون بالاحلام في الاحلام، ويعيشون في الاحلام بالاحلام. هو عايش عشان يشوف احلام بس. ووصح يقولك انا شفت ان فلان مات، وشفت ان فلان اتقتل، وشفت انه القيامة قامت، وشفت ان اسرائيل دخلت، وشفت ان القدس اتفتحت، وشفت اللي جرى، وشفت اللي كان. كل يوم طالع لك برؤية. والله زي فلك الصبح كده. طيب يا عم سيف، من علامات الساعة ان يرى الرؤية فتكون كما رآها. هتجيب لنا انت الساعة بقى. اللهم لا تجعلنا ممن يشهد الساعة. اللهم لا تجعلنا ممن تقوم عليهم الساعة وهم احياء. فان الساعة لا تقوم الا على شرار الناس. نعوذ بالله من شر هذا. فانتبه لهذا. القضية ما يقول صلى الله عليه وسلم كفى، او يقول ان افر الفرى ان يري الرجل عينيه في المنام ما لم ترى. يعني يصح يقول شفت وهو لم يرى. كيف؟ فينبغي ان تتحقق ثم انظر كيف نمت ومتى نمت وكيف كانت الرؤية، وهل هي رؤية ام حلم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اصبح يقول الصحابة هل رأى احد الرؤية؟ جاء رجل مرة فقال رأيت ان رقبتي قد انقطعت وان رأسي تتدهدح امامي وانا اجري خلفها. فقال صلى الله عليه وسلم يذهب الشيطان ويلعب باحدكم ثم يصبح فيرقص علينا ما رأى. استنبي حبيك وتصبح تحكم لك. فهكذا دعك من هذا. فالرؤية اذا رأيتها، الرؤية من الرحمن، اذا رأيتها تكون كفلك الصبح وتكون طيبة. اما اذا رأيت ما تكره فلا تحدث به، واكفل عن يسارك ثلاثا فانها لا تكون. اما اذا اولت تحققت، اذا اولت تحققت. اخر ورقة جت في السبت اللي فات اخوة بيقول رأيت ان زلزالا قد قام هد الارض، وانا بجري وبقول والزلزال حسني، وكنت راجعت كتاب تفسير الاحلام فلقيت اللي بيشوف زلزال في شهر ايار في شهر مايو يكون هذا ان في حرب هتكون بين الناس وفتن وبلاء وشر. طب بشرنا فيه من الله لنا ولكم العافيه. وبعدين تفسير الاحلام ده يعني قرآن ممثل ولا ده اجتهاد ناس ونسبته الى ابن سيرين باطلة؟ المقصود انه في مسألة الرؤى اذا رأيت رؤيا صادقة طيبة فقصها على من احببت، اما اذا رأيت شرا فعافاك الله اكتم عنا شرك. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤى 6 شهور من 3 سنين ثم اكرمه الله بالنبوة، وكان هذا في رمضان. وقد حقق صاحب كتاب الرحيق المختوم ليلة نزول القرآن تحقيقا جيدا. كتاب الرحيق المختوم من الطف واضبط كتب السيرة في عصرنا يعني المعاصرة. فيقول وبعد النظر في التأمل، بعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا ان نحدد ذلك اليوم الذي نزل على رسول الله فيه القرآن بانه كان يوم الاثنين 21 من رمضان الموافق 10 أغسطس سنة 610 ميلادية. وكان عمره صلى الله عليه وسلم اذ ذاك بالضبط 40 سنة قمرية و6 أشهر و12 يوما، وذلك نحو 39 سنة شمسية و3 أشهر و12 يوما. دول جابها منين دي؟ ورجحنا اليوم الحادي والعشرون مع اننا لم نرى من قال به من اهل السيرة. ذلك لان اهل السيرة كلهم او اكثرهم متفقون على ان مبعثه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين. صح ولا لا؟ الدليل عليهم يوم الاثنين لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال هذا يوم فيه بعثت في ولدت وفيه بعثت صلى الله عليه وسلم. يؤيده ما رواه ائمة الحديث انه قال هذا يوم انزل علي فيه، والحديث صحيح مسلم. ويوم الاثنين في رمضان من تلك السنة 610 ميلادية، رمضان في هذه السنة يوم الاثنين فيه لا يوافق الا يوم 7 و14 21 و28. 7 و14 و21 و28. وقال ربنا سبحانه وتعالى انا انزلناه في ليلة القدر، والرسول قال ان ليلة القدر التمسوها في الايه؟ في الوتر، ان العشر الاواخر تبقى يوم 21. يبقى هذا اجتهادها، ولا اجتهاد في هذه المسألة مسرح، ولا يعني يهمنا على وجه الدقة والتحديد هذه المسألة، وإنما نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه في ليلة مباركة. تعالوا لنسمع قصة الوحش. ترويها لنا السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع عن أهله ويتزوج لذلك، يأخذ ذاته معاه عشان ما ينشغلش، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لذاتها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ. شو بقى لما يكون مصلي عليه صلى الله عليه وسلم احد في الغار وحده ليس معه احد، ويدخل عليه ملك لم يرى شيئا كهذا قبل ذلك، لذلك اول كلمة رجع قالها خديجة عليه رضي الله عنها قال ايه؟ مات. قالت ايه؟ قال ايه؟ مات. كلمة مالي يعني في ايه؟ ايه اللي حصل؟ دخل عليه الملك قال له اقرأ. فمن هذه المفاجأة كأنه يطلبه عن نفسه، قال ما انا بقائك؟ ما بعرفش اقرأ. ما انا بقائك؟ يقول فأخذني فضمني إلى صدري فغطني حتى بلغ مني الجحر. في الرواية الأخرى حتى شعرت مس الموت ثم أرسلني يضل هذه الضمة ثم أرسله أقرأ. فقلت ما أنا بقائك؟ قال فضمني الثاني حتى شعرت مس الموت حتى بلغ مني الجحر ثم أرسلني وقال اقرأ. قال فقلت انوذ ماذا اقرأ؟ ما هي ما انا بقارئ، ماذا اقرأ؟ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. ان الوقفة هنا تصل، وانا ما زلت اتدبر واتأمل وافكر في تلك الغطة التي تبلغ المرأة الجهد. فانسان ضعيف وحيد مأخوذ بالمفاجأة، مأخوذ من هول المفاجأة، ويحتضنه ما يفرح. لك ان تتخيل معي كيف يكون هذا الاحتضان اذا استشعرت وصف النبي صلى الله عليه وسلم بلغ مني الجهد، وتتخيل قوله شعرت مس الموت صلى الله عليه وسلم. انه شيء ضخم اكثر واكبر من ان تصفه كلمات، ولكن هذه البداية العظيمة. قيل من لم تكن له بداية محرقة لا تكون له نهاية مشرقة. لابد ان تكون البداية قوية ضخمة. ان كل منا بحاجة الى مثل هذه الغطة تفيقه، تنبهه، تشعره بضخامة الامر. وانظر الى معنى الكلمات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، كأن فيها اشارة الى ان الذي خلق الانسان من حلق، مضغة، نصفة، عظام، عظام نفسه ولحما، سمع بصر، غرام. ان الذي خلق هذا الانسان من حلق فجعله هذا السميع المبصر الذي يمشي ويبطش ويتحرك ويتدول، هو الذي سيحولك من كونك بشرا مجردا الى كونك رجل بشر نعم، ولكن تحمل رسالة. فكانت هذه الغطة مع تلك الكلمات تحمل هذا المعنى. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي هذا الوحي، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كأن الغطة كانت كإداك لتحمل القول الثقيل. بداية المعاناة، بداية البلد لكل الطاقة وكل القوة وكل الجهد لتعيش لهذه الدعوة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم. انه اشعار النبي صلى الله عليه وسلم بان ربك اكرم من في الوجود، فسيعطيك على مقتضى الكرم. وان كنت تستشعر نفسك انك لا تستاهل هذه الدعوة ولا تتحمل هذه القضية، فان الله الاكرم يضع رسالته حيث يشاء. الله اعلم حيث يجعل رسالته. اقرأ وربك الاكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال جملوني جملوني، فجملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة مالي، واخبرها الخبر وقال والله لقد خشيت على نفسي. وهنا وقفة مع الزوجة، الزوجة التي تكون كما ينبغي. انه يوم دخل شجعا مرعوبا يرجف فؤاده قال زملوني زملوني لم تلسخه من يديني ومن كتفي الظلمات زملوني تقول مالك في ايه زملوني فمحكين ايه حصل ما حصل وانما تزملوه حتى ذهب عنه الروح ثم قال لم تبتدئه بالكلام قال ما لي يا خديجة هذه هي القضية تلك الزوجة التي لها حق عندها حكمة تفهم اخي التزم حصلت له حاجة من الحاجات اللي بتحصل في الشارع احيانا دي ها ورجع شوطة ولا اي حاجة دبوس في المهم رجع اكتفين زملوني يا ستي تاني اخذ نفسي اخذ حمام اكل لقمة اشرب بقى مية طب قول كنت فين كذلك تجد اخ تعبان ايش البس مهموم سمع درس نكد عليه مثلا والله البيت مالك طيب سيبيني دلوقتي لا مالك ما فيش ما في بقى قول يا ستي ما عندوش حاجة مالا في انتباهي عليك قول مالا هذا سبيل كراهية مش حرف دي ولا صدقة وانما انظر الى الادب انظر الى الوقار انظر الى الاحترام انظر الى الحكمة انظر الى التبجيل انظر زملوني زملوه حتى هدع روحه ثم قال مالي يا خديجة ما ابتدرتوش بعد ما زملوها زملناك مالك بقى يا اخوي فين بيحصل من كثير ولا ما بيحصلش يا جماعة احسن يكون ما بيحصلش ولا حاجة نسأل الله يهدي نساء المسلمين ولذلك قلت في محاضرة فن ادارة الحياة الزوجية انه من الرفق من الرأفة من الرحمة من الحب من المودة انه انت قالك تسيبيني دلوقتي تسيبيني حرام فيش مشكلة وبعدين بعدها نتعاكس فيها نعم كلمة لطيفة ايوه انت ما تكلمتش ليه تقول لي سرك ان كنت تقول لزوجتك لعبيبتك هتقول لي مين كلام لطيف لكن اثناء هذا الضغط النفسي لا ينبغي ان تمثل الزوجة ايضا ضغط نفسيا انني قلت اننا في الشوارع في وسائل المواصلات في المصالح الحكومية في المدارس في المعاهد في الشركات في المصانع في كل مكان ضغط نفسي هائل على الملتزم لا يجد فترة حنونا يميل اليه فلا ينبغي ان يكون بيته ايضا نكدا عليه وعذابا ينبغي ان يكون بيته جنة ولا تصنع هذه الجنة الا زوجة صالحة ان الانسان كثيرا ما يتذكر ان من نعيم الدنيا زوجة صالحة اللهم اصحب زوجات المسلمين انها نعيم فعلا والله نسأل الله عز وجل ان يملأ بيوت المسلمين رحمة الشاهد يا شباب انه زملته حتى ذهب عنه الروح ثم قال هو اللي بدأ بالكلام بدأ يقول ثم قال مات واخبرها الخبر مات في ايه لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله لن يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكلم وتكسب المعجون وتقي الضيف وتهين على نوائب الحق انه لا ينقضي عجزي واعجابي بهذه الام الصالحة امنا ام المؤمنين خديجة رضي الله عنها وارضاها ورفع الله بالجنة درجاتها نعم انه لا ينقضي فعلا عجبي واعجابي انظر حين حكى لها ولا كل الاخوة ايضا من الدروس في هذا الموطن من الوقت في هذا الموطن هو انك اذا اصابك شيء فذهبت الى بيتك فلا تبالغ. بعض الاخوة تحصل له حاجة يوم يروح في البيت يعملها فن قصة وتلقين الحدث. لا اذا حكيت فلخص المسألة واضبطها بالراحة. ان شئت ان تقول عن الشيء ككل ما حدث لك وان شئت فكما قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فعرف بعضه واعرض عن بعض. فعرف بعضه واعرض عن بعض. هناك مواضع تحتاج الى ان تعرف عنها لا تبص كل ما تعلم. فليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يقال يقال في جميع الاحوال. فانتبه الى هذا. المقصود انها قالت له كلا والله لن يخزيك الله ابدا. انها كلمة تسكب السكينة على القلب المرعوب. تنزل فيضا من الهناءة والرحمة على النفس المكروه. كلا والله لن يخزيك الله ابدا. لا ثم خف انت ربنا معاك. ثم انظر الى الزوجة الحكيمة مش اوانت وانما تذكر له الدليل ليه لن يخزيك. قالت انك لتصل الرحم وتحمل الكوف وتسري المعدوم وتخلي الضيف وتعين على نوائب الدهر. كانها تقول له هذه اسباب انت مع الناس ومن كان للناس كان الله معك. مسكينتين كان ممكن كسبيل بعض الناس يذهب الى الزوجة ومكروه محزون حصل مشكلة كبيرة ولا يهمك يقول الله انت بس كبر مظاهر يستشعر ان مفيش تفاعل معه. مثلا راجع حزين مختلف الى زوجته هي بتفكر كده بتفكيرها بمخها اراد تغيرك في ايه من التهريج ده وضحكوا ضحكوا تهريج واضحكوا حصلت القصه وقلت لك نكته. لا انت عايز الامر كله ينقلب بضحك وتهريج ومجاملات واونفه. انا عايز تعيش معايا قصتي. نعم الزوجة التي تعيش الموقف ثم تصدر فيه الحكم الصائب وتتكلم بالكلام الحكيم والله لن يخزيك الله ابدا. انك لتصل الرحم وتحمل الكلم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. بس كده لا. وتعالى قبلك. وانطلقت به خديجة حتى اتت به ابن عمها ورقة ابن نوفل. وكان ورقة امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله ان يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن اخيك. ما رحبت يشوف الرجل اللي قرأه ده بيحكي نور كذا وكذا وكذا. لا لا لا المرة ثم هي راحت لابن عمها اسمع من ابن اخيك شوف الادب. لن تتقدم بين يديك فتصير هي الرجل. قلت له انا اكبر منه في السن وانا وده ابن عمي بقى فانا لا لا وانما الادب والتوقير والاحترام. قالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن اخيك. سبحان الله هذه مثاليات الزوج. قالت اسمع من ابن اخيك فقال له ورقة يا ابن اخي ماذا ترى. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. قال له حصل كيف وكيف وكيف. فقال له ورقة هذا والله الناموس الذي أنزله الله على موسى. هذا والله هو الناموس الوحي يعني الذي أنزله الله على موسى. يا ليتني فيها جزع ليس لي اكون حيا حين اخرجك قوم. يا الله برحمتك نستغيث. اول كلمة بعد بشرى النبوة ستكون. اول كلمة بعد بشرى النبوة ستعاد. ستعاد. يا ليتني اكون حيا حين يخرجك قومك. الرسول صلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الامر مش على بعض. انا فقال او مخرجيهم هيطلعوننا او مخرجيهم قومي اللي بيقولوا علي صادق الامين بيحبوني خلوني حطيت الحجر حكموني الى اخره او مخرجيهم او مخرجية هم. انه لم يصرح بعد من هذه المفاجأة الاولى تلك الغطة ثم يفاجأ بالسرقة الثانية والحديث الاخر ستخرج ستعاد ستعاد ستطرد او مخرجية هم. قال نعم ما اتى رجل قط بمثل ما جئت به الا عود. وهذه قضية القضايا واصل الالتزام. ان الذي يلزم الطريق الى الله او طريق الدعوة على انه صحبة اخيار وعقيقة ووليمة ودرس وطلق جماعة وبكاء وريحة وسواك وعطر وزيارات وخطب ودروس الذي يسير الطريق على انه هذا فانه سرعان ما سيرجع. انك ينبغي ان تعلم جيدا ان هذه طريق مفروشة بالاسواك لا بالورود. ما اتى رجل قط بمثل ما اتيت به الا عودي. اي عداء من كل بشر من انبياء واوليائهم واتباعهم امر من سنن الله الكونية. قال الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين وكفى بربك هاديا ونظيرا. لابد ان توجد الفئة المجرمة التي تعادي اهل الحق السائرين الى الحق العاملين بالحق للحق. لابد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. قلت اكثر من مرة ان الذي يرضي جميع الاطراف منافق قط. لابد لأهل الحق من اعداء. لابد. ولذلك كان هذا التمهيد على لسان ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم سيخرجوه سيعادوه ثم يقول له لا حسيب ولا نصير الا الذي انزل عليك الكتاب لانني ساموت وانا رجل سيبة واحمى ليتني فيها شجعة فاعلم من الان انه ليس وراءك احد وليس معك احد الا الملك الذي ارسلك. نختم الكلام على هذا لنعيش هذا المعنى جملة الأسبوع. نعيش معنى انه لا بد من التضحيات، لا بد من الصبر على الاذى، لا بد من البلاء، لا بد من التمحيص. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. انها قضية التمحيص. بمزيد تفصيل تأتي معنا الاسبوع القادم ان شاء الله وقدر. وننظر فقط الى الاسئلة بعد اذنكم. ترسل فتقول قبل تربية اللحية يجب اولا ان نربي النفس لان كثير من الاخوة يربون لحاهم ويلبسون الشارب ويلبسون الجلباب الابيض ومع ذلك لا يعملون بالاسلام الا الشكل فقط وانما الدين المعامله. تقول وانا اعلم جيدا ان هذه الورقه لم يسمعها احد ولم يراها احد ولكن الله وحده يراها وهو مطلع على احوال الاخوه والاخوات. اختي الله جزاك الله خير على حسن الظن. جزاك الله خيرا على حسن الظن. هذه الورقة لم يراها احد ولم يسمعها احد. ليه؟ ايه السبب يعني؟ اللي انت بتقوليه ده احنا قلناها بيه وبنحمده. وهذا ليس عيبا. قلت كثيرا من المرات ليس مطلوبا ان يكون الاخ ملاك. يعني انت عايزين تجي من النهاردة وبكرة يبقى ملك ملاك يعني ما بيخلصش ابدا. ان الاخوة بشر من البشر. فايضا من طوائف المجتمع. نعم انهم عاشوا سنين طوال في الجاهلية. سنين طويلة. اتربوا من اب وام شكلهم ايه? وعاشوا في دار ودارة شكلهم ايه? شافوا تلفزيون قد ايه? وقروا جرايد قد ايه? وتعلموا في المدارس مناهج قد ايه? كل هداك يوم يلتزم ويعفي لحيته ويكسر قميصه ويبقى خلاص. كل ده يروح في ساحة والانتقل. انا قلت ده عايز ثلاث سنين. مش مقصود ثلاث سنين على وجه الله. التحذير وان معي موت موت لكي يتغير الناس. وليه ما يصير ما يشكل للاخوة افضل من غيرهم بما واحد. يعني انت قلت للاخوة فيهم. انت بتقول ايه يا بني يا رب وواسع افضل. اذا قلت ان اصحاب المهن من الاخوة لا يفتنون العمل ففي برضه من الجاهليين من لا يفتنون العمل صح ولا لا? يعني في الناس الحديثين دول فيهم حرامية ولا ما فيش? فيهم? وفيهم نصابين?